هل تضاعف صلاة النوافل في الحرم المدني؟ الذي نص عليه أهل العلم أن الصلاة تضاعف في المكتوبة، تضاعف في المكتوبة، وهذا لا إشكال فيه لدلالة الحديث على ذلك. طيب النافلة، النافلة قال بعض أهل العلم تضاعف النافلة التي تشرع لها الجماعة، التي تشرع لها الجماعة تضاعف أيضا في المسجد النبوي والمسجد الحرام، التي تشرع لها الجماعة مثل إيش؟ ها؟ التراويح والاستسقاء والكسوف، ها؟ إيش؟ والعيدين إلى آخره، هذه تشرع لها الجماعة. أما الصلوات الأخرى كالرواتب مثلا والصلوات النوافل المطلقة فهذه لا تضاعف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا ما كان يصلي الراتبة في بيته، في منزله عليه الصلاة والسلام، فلو كانت تضاعف الراتبة والنافلة المطلقة لصلاها في المسجد. هذا ما قاله العلماء في هذه المسألة. نعم. ماذا أقرأ في صلاة الجنازة في الركعة الأولى والثانية والثالثة؟ تقرأ في الركعة الأولى، في التكبيرة الأولى، ما هي الركعة، التكبيرة. نعم، التكبيرة الأولى الفاتحة، والثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، والثالثة الدعاء للميت، الدعاء للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته وتوفوه على الإيمان، وتدعو للميت، تدعو للميت، هذا دعاء عام، وتدعو للميت، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره. فهذا ثم تسلم. نعم. هل الأفضل في التشهد أقول اللهم صل على سيدنا محمد أو اللهم صل على محمد وآله؟ لا، الذي ورد اللهم صل على محمد، وهو لا شك أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، لكن الذي ورد به النص اللهم صل على محمد، كما تقدم معنا في حديث ابن مسعود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. نعم. إذا قرأ الإنسان القرآن وهو على غير طهارة ومر بآية فيها سجود فهل يسجد دون طهارة؟ لا، لا يسجد، على قول الماتن وعلى قول الذين قالوا إنه صلاة لا يسجد، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، سواء كانت واجبة أو نافلة، سواء كانت واجبة أو تطوع، لا تصح إلا بالطهارة، فلا يسجد إلا وهو على طهارة. لكن على قول من قال إن سجود التلاوة ليس صلاة فهذا يسجد، لأن يسجد سجود لأنه ليس، يعني لا يحكم له بحكم الصلاة. نعم. ما حكم شارب الخمر وما هي الأدلة من الكتاب والسنة؟ حكم شارب الخمر عاصي، لا يكفر إلا إذا استحلها، إذا استحل شربها فهذا يكفر، والدليل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، من عمل الشيطان. والأحاديث كثيرة التي دلت على أن شرب الخمر حرام وأنه يجب عليه الحد، أحاديث كثيرة دلت على هذا. نعم. هل إذا قرأت آية فيها سجدة وأنا في وقت الكراهة للصلاة أسجد أم لا؟ لا، على هذا لا تسجد، على هذا لا تسجد، على قول من قال إنها صلاة لا تسجد، أما على قول من قال إنها ليست صلاة فيشرع لك السجود حينئذ. نعم. هل يسجد المستمع للقارئ من المسجل؟ لا، ما نعلم أحد قال بهذا من أهل العلم، الذي يعني يسجد له المستمع هو القارئ الذي يقرأ وتتابعه، أما الأجهزة هذه فعملها ليس عملا تعبدي، عملها ليس عملا تعبدي، والله أعلم، هذا الذي يظهر لي، والعلم عند الله تعالى، إن المستمع له لا يسجد. نعم. هل أسجد عندما يسجد القارئ وأنا بجانبه في المسجد في غير الصلاة؟ نعم، لك أن تسجد، لك أن تسجد ولو كان في غير الصلاة. نعم. حديث لزيد بن ثابت أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم ولم يسجد، متفق عليه. أحسنت، النجم، النجم، نحن إذا وهمنا قلنا الانشقاق، إذا هي النجم كما قال الأخ، جزى الله الإخوة خير الجزاء، لأن يا إخوان الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكون المسلمين يكمل بعضهم بعض فهذا أمر مطلوب، لأن الإنسان ليس معصوما من الزلل والنسيان والخطأ، يعني يجري عليه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري عليه هذا الأمر لأنه إنسان، فهذا يجري على الإنسان بحكم البشرية، لكن كون يعني المسلمين يتساعدون في هذه الأمور يتعاونون هذا أمر مطلوب. نعم. ما الضابط في تعلم العلم الشرعي، وما هي نصيحتكم لطلاب الجامعة الإسلامية؟ الضابط في تعلم العلم الشرعي بذل الجهد واستفراغ الوسع واستغلال الوقت والإخلاص لله عز وجل في ذلك. اسمعوا ماذا قال عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قيل له كيف حصلت على هذا العلم، كيف حصلت على هذا العلم؟ قال حصلت عليه بقلب عقول ولسان سؤول وبدن غير ملول. قال حصلت عليه بماذا؟ بقلب عقول يحفظ ولسان سؤول يسأل عما أشكل وبدن غير ملول لا يمل، رضي الله عنه وأرضاه. فأنت إذا بذلت جهدك في تحصيل العلم على من هو أقدم منك وأعلم منك في ذلك، واستفرغت الوسع واستغللت الوقت وأخلصت النية عز وجل لله، أخلصت النية لله عز وجل مع التقوى، فإنك إن شاء الله ستحصل على العلم، لأن الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. ما هو دليل وجوب السجود في الصلاة؟ دليل وجوب السجود في الصلاة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله إذا كان مبينا لمجمل يدل على الوجوب، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الجملة يدل على الاستحباب، إلا إذا دل، إذا كان مبينا لواجب فإنه يدل على الوجوب. فالله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا عام، وبينه عليه الصلاة والسلام بفعله وهو السجود، وهو السجود. نعم. السجود في الصلاة، سجود التلاوة في الصلاة. نعم، لأن السائل يقول سجود التلاوة في الصلاة. ما الفرق بين زكاة الفطر والإطعام؟ زكاة الفطر تختلف عن الإطعام، يعني الإطعام أعم، قد يكون الإطعام لزكاة الفطر، وقد يكون كفارة، كفارة الظهار، وقد يكون كفارة الجماع، لكن زكاة الفطر معروفة صاع، والقدر يختلف أيضا، المقدار يختلف، زكاة الفطر صاع من الطعام، وطعام الكفارة نصف صاع. نعم. أوقات النهي التي لا يجوز فيها حتى صلاة ذوات الأسباب، هل يجوز أن أصلي الفوائت فيها؟ نعم، الفوائت تصلى في كل وقت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر لك كفارة لها إلا ذلك، فالفوائت تصلى في أي وقت، لكن أوقات النهي بالنسبة للنوافل وليس المراد الفوائد. وسيأتي إن شاء الله أن الصلوات ذوات الأسباب الصحيح أنها تصلى في أوقات النهي، سيأتي إن شاء الله تعالى تقرير ذلك، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.